إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي متني الأخضري رحمه الله تعالى في الفقه المالكي، وهو المجلس السابع. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند ما يتعلق بسجود السهو، تكلمنا عما يتعلق بسجود السهو، فقال رحمه الله: باب طبعا سجود السهو ومن باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو، سببه السهو. فما هو سبب السجود؟ السهو معناه يعني السهو قريب من النسيان. قيل إن الفرق بينهما أن النسيان قد يكون تقدم مثلا الشيء تقدم له ذكر، وأما السهو سواء تقدم له ذكر أو لا، أما النسيان فلا بد أن يكون قد تقدم له ذكر، فهذا من الفروق بينهما. وكذلك سجود السهو، يعني نعطي فكرة عنه قبل أن ندخل، طبعا مشروع بالسنة، فالإنسان إذا حصل خلل في صلاته يشرع له أن يجبره وأن يصلح الخلل ثم يسجد للسهو على حسب ما سيأتي إن شاء الله من التفاصيل. وسجود السهو اختلف في حكمه، فالحكم في المذهب السنية، وقال بعض علماء المذهب إن سجود القبلية عن ثلاث سنن واجب، لأن الصلاة تبطل بترك إذا طال كما سيأتي إن شاء الله، ولكن المعروف في المذهب أنهم يقولون إنه سنة مطلقا سواء كان قبليا أو بعديا، هذا حكمه. وصفته سجدتان بينهما جلوس كمثل سجود الصلاة، ثم يسلم ويتشاهد قبل هذا السلام عند المالكية والجمهور كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وسجود السهو عند المالكية رحمه الله، طبعا بعض العلماء رأى السجود كله قبليا وبعضهم رأى كله بعديا، ولكن الإمام مالك رحمه الله فصل، وقد اختاره بعض المحققين وقال هذا عدل الأقوال، أنه إذا كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل الصلاة قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. ودليل هذا الأثر والنظر، فأما الأثر ففي حديث ابن بحينة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشهود الأوسط نقص فسجد قبل السلام، وفي حديث ابن مسعود وغيره وذي اليدين زاد فسجد بعد السلام، فقالوا هذا دليل على أن هذا هو الأصل. وأما النظر فإذا زدت في الصلاة فالأنسب أن لا تزيد فيها مرة أخرى، وإنما تجعلها إيش؟ بعد الصلاة. وأما إذا نقصت فيناسب أن يكون الجبر في نفس الصلاة. طيب، هذا شيء. وسجود السهو فيه يعني الأحاديث يعني كثيرة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب في السهو، يعني إذا سهى في صلاته كيف يصنع؟ يصلح ويسجد وكذا، وسيأتي تفصيله. والأخضري رحمه الله قد أطال نسبيا بالنسبة لكتابه، كتابه مختصر من أصل لا يطيل، لكن لعله رعى أهمية هذا الباب، فقال: وسجود السهو في الصلاة سنة، هذا والمعروف في كتب المذهب. وقال بعض علماء المذهب مقتضى المذهب وجوب السجود القبلي إذا كان عن ثلاث سنن فأكثر، لأن الصلاة تبطل بتركه إذا طال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويعني اختار بعض المحققين وجوبه للأوامر به، لظاهر الأمر به في السنة، هذا خارج المذهب يعني. لكن حتى في المذهب قلنا القبلي بالذات، أما البعدي فهو لترغيم الشيطان فأمره واسع. قال: فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشاهدين يزيد بعدهما تشاهدا آخر، وللزيادة سجدتان بعد السلام يتشاهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. يعني الخلاصة أن السهو إما أن يكون نقصا أو زيادة أو نقصا وزيادة. فإن كان نقصا فالسجود قبل السلام قاف قاف، وإن كان زيادة فالسجود بعد السلام كما قلنا. وإذا كان نقصا وزيادة غلب جانب النقص فسجد قبل السلام. وهذا نحو قول ابن عاشر رحمه الله: فصل. نقص سهو سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، وإن يزد وإن يزد سهوا سجد بعد كذا بعد كذا، والنقص غلب إن ورد. فإن كان نقص سجد قبل السلام، وإن زاد فبعد السلام، وإن نقص وزاد غلب النقص فسجد قبل السلام. هذا معنى قولي: فللنقصان سجدتان قبل السلام، وللزيادة سجدتان بعد السلام، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. ثم ذكر مسألة أخرى وهي هل يتشهد أو لا، فذكر أنه يتشهد على مشهور المذهب. قال: سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهد، السجود القبلي كيف يعني كيف يفعل؟ قال لك: بعد تمام التشهدين سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهدا آخر، يعني بعد التشهد الأول والأخير بعد التشهد الأخير يسجد سجدتين ثم يتشهد مرة أخرى ثم يسلم. وهذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والجمهور، واستدلوا على هذا بما ورد في السنن صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد في سجود السهو. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن قال بعض المعاصرين من المحدثين إن لهذا الأمر وهو التشهد في سجود السهو طرقا، يعني طرقا قال: عسى أن أتفرغ لجمعها وكذا. وقد مات رحمه الله الآن، لا أدري هل تيسر له جمع هذه الطرق أو لا. وأحسب أنه قد ورد عن ابن مسعود بأسانيد يشد بعضها بعضا، بل بعضها قد يصحح استقلالا ولا يتسع المجال لتفصيلها، أنه كان يتشهد وكان يسجد بعد السنة. على كل، فالمالكية والجمهور على التشهد في سجود السهو، بعض العلم كالشافعية يرى لا يتشهد، يزيد بعدهما تشهدا آخر، ولزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما، يعني بعد أن يسلم السجود البعدي بعد أن يسلم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم تسليمة أخرى. ومن نقص وزاد سجد قبل السلام كما تقدم، ومن نسي القبلية حتى سلم. هذه مسألة وهي نسيان سجود السهو، إنسان قد يسهو ثم ينسى أن يسجد، ما هو الحكم؟ إما أن يكون قبليا وإما أن يكون بعديا. فإن كان بعديا فيستدركه متى ما تذكره، لأنه لترغيم الشيطان حتى لو بعد سنين، ولأن البعدية لا يؤثر في صحة الصلاة لأن الصلاة تامة، وإنما بل قد يكون فيها زيادة فهي ليس فيها نقص حتى تبطل، فيسجد ما شاء الله. إذا تذكر بعد سنتين بعد ثلاث يسجد أو أكثر. وأما القبلي فهو كأنه جزء من الصلاة لأنه قبل الصلاة، فيستدرك مع القرب لا مع البعد. إذا بعد، إذا طال الزمن لم يمكن استدراكه لأنه كأنه جزء من الصلاة، كان ينبغي أن يكون بعد الصلاة. فإن تذكرت بعد السلام مباشرة، مثلا نقصت فأردت أن تسجد قبل السلام فنسيت فسلمت ثم تذكرت بالقرب أسجد الآن ولا إشكال. طيب إن طال، إن طال لا يمكن أن تستدركه، مثلا تذكرت بعد ساعتين بعد يومين بعد شهرين، هذا لا يمكن استدراكه. طيب وبناء على هذا، وهذا معنى قول ابن عاشر رحمه الله: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. وعام هذا ليس تحديدا وإنما هو مبالغة، يعني وما كان المبالغة لا مفهوم مخالفة له، فالمقصود مهما تذكرته. أما القبلي فيستدرك مع قرب السلام. طيب إذا كان لا يمكن استدراكه ماذا يحصل؟ إن كان عن سنة خفيفة ونحو ذلك فلا شيء عليك. أما إن كان عن، وكذلك إذا كان عن، عفوا، إذا كان عن سنتين خفيفتين فلا شيء عليك. أما إن كان عن ثلاث سنن فإن المالكية رحمه الله يقولون الصلاة تبطل، وهذا الذي جعل بعض علماء المذهب يقولون مقتضى المذهب وجوب القبلي إذا كان عن ثلاث سنن. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: ومن نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا، وإن طال عرفا يعني الزمن، مثلا هو باقي في مكانه لكن طال، إن جلس نصف ساعة وكذا أو نحو ذلك أو ساعة، أو خرج من المسجد حتى ولو كان قريب مباشر انتهى فخرج. فعندهم الطول له ضابطان، الطول الزمان عرفا أو الخروج من المسجد. بطل السجود، بطل السجود، هل الصلاة تبطل؟ في تفصيل قالك وتبطل الصلاة معه أيضا، يعني إن كان على ثلاث سنن، هكذا هنا عندي لعل عن ثلاث سنن أو أكثر من ذلك، وإلا فلا تبطل. إذا كانت عن سنتين خفيفتين مثلا هذا لا تبطل به، لا تبطل به. نعم، عن ثلاث سنن أو أكثر من ذلك لا تبطل، لا تبطل بالصلاة وإلا فلا تبطل. هذا هو التفصيل عندهم. مثلا هناك سنن تكون مركبة، طبعا نريد أن نتكلم عن قبل ذلك قال ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام، وهذه مبالغة قلنا ليس يقصد بها حصره في العام بل حتى لو أكثر من ذلك. طيب هذه المسهو عنه لا يخلو عن أحد ثلاثة أشياء، انتبه لهذا، فإما أن يكون سهى عن فريضة وإما عن سنة وإما عن فضيلة. فالفريضة لا يجبرها سجود السهو، أركان الصلاة لا يمكن أن تجبرها بسجود السهو. مثلا إنسان نسي ركوعا أو سجودا مثلا، فهذا لا يمكن أن يقول أنا سأجد سجود السهو وانتهى، لا، أن هذا ركن من أركان الصلاة لا بد من الإتيان به. طيب ماذا أفعل؟ سيأتي، لكن المهم أنه لا يجبر بسجود السهو. طيب في المقابل الفضيلة وهي المستحبات فهذه لا يسجد لها أصلا، لو سهوت عنها عند المالكية يقولون لا تسجد لها. قد سبق معنا بيان فرائض الصلاة وسنن الصلاة وفضائل الصلاة، فالفضائل التي هي المستحبات والمندوبات هذه لا يسجد لها، بل يقولون لو سجدت لها قبل السلام وأدخلت في الصلاة ما ليس منها فإنها تبطل، لأنك أدخلت في الصلاة ما ليس منها. إذا سجدت قبل السلام فقد أدخلت من الصلاة ما ليس منها فتبطل، كأنك زدت ركنا عمدا مثل الذي يزيد سجدة. طيب وأما إذا كان سنة ففيه تفصيل، السنة هي التي يسجد لها، لكن السنن أيضا فيها تفصيل، ليس كل سنة يسجد لها. أولا لا بد أن تكون سنة مؤكدة داخلة في الصلاة، السنن الخارجة عن الصلاة لا يسجد لها ولو كانت مؤكدة، مثل الإقامة، لو نسيت الإقامة لا تقول أجبرها بسجود السهو لأنها إقامة لأنها سنة منفصلة عن الصلاة ليست داخل، لابد أن تكون جزءا من الصلاة. الشيء الثاني أن تكون إما سنة مؤكدة أو سنتان، أن تكون سنتين خفيفتين فأكثر. وهذه السنن التي يسجد لها محصورة، جمع بعضهم بقوله سينان شينان كذا جيمان تآن عد السنن الثمان، سينان وشينان وجيمان وتآن. طيب السينان السر والسورة كما سيأتي، إذا مثلا سهوت عن الإسرار فجهرت أو نسيت السورة، ها؟ شيناني التشهدان الأول أو الثاني، جيماني الجلوس للتشهد والجهر بالقراءة. طيب هذه ستة، سيناني شيناني كذا جيماني تآني، التكبير والتسميع، تكبيرات هذه تكبيرات الانتقال طبعا، أما تكبيرة الإحرام فهي فريضة لا تجبر بإيش سجود السهو كما اتفقنا وكما علمنا وتقدم لنا. طيب تكبيرات الانتقال هذه ومثلها سمع الله لمن حمده لأنها تقوم مقام تكبيرة، هذه سنن خفيفة لكنها أيضا يسجد لها على التفصيل الآتي. هذه السنن لا تسجد لها إلا إذا كانت السنة أولا مؤكدة أو سنة خفيفة متعددة، أما سنة خفيفة واحدة لا تسجدها. إذا تلخص لنا هناك ثلاث أشياء لا تسجدها، الفريضة لا يسجد لها لابد من الاتيان بها وإلا بطلت الصلاة، الشيء الثاني الفضيلة أي المستحب والمندوب، فضيلة والندب والذي استحب ترادف أما التطوع، والثالث السنة الخفيفة الواحدة، هذا لا يسجد. ما طيب لماذا؟ ما هو الذي نسجد له؟ أولا سنة مؤكدة ولو واحدة، مثل تكبيرات العيد، تكبيرات العيد هذه سنة مؤكدة، لو نسيت واحدة منها تكبيرات العيد الزوائد التي بعد تكبيرة الإحرام هذه سنن مؤكدة، لو نسيت واحدة منها ترتب عليك السجود السهو. أو السنن طبعا هذا كله المذهب، نحن لن ندخل في الخلافات كثيرا المذهبية لأن هذا مما يتشعب. كذلك السنة الخفيفة إذا تعددت كتكبيرتين أو تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة، أما لو كان مثلا نسيت تكبيرة واحدة فيقول أهل المذهب لا تسجد، تسميع واحدة لا تسجد، يعني سنة خفيفة واحدة. وهناك سنن مركبة من عدة سنن خفيفة، مثل التشهد إذا نسيته بجلوسي، فهو مركب من لفظ التشهد ومن الجلوس التشهد، نسيتهما معا فتسجد للسهو كذا، وقد تنسى معه تكبيرته فتكون ثلاث سنن. كذلك السورة، إذا نسيت السورة رأسا قرأت الفاتحة وركعت، هذا يحصل وأمامي أنا حصل من بعض خطباء الجمعة وكذا، فحينئذ ستكون تركت سهوا. طبعا كل سجود السهو إنما يترتب على السهو، يترتب على العمد، اسمه سجود السهو عند الجمهور ومنهم مالكية. فقال لك إذا تركت السورة تركت مركبا من ثلاث سنن، لأنها مركبة من قراءة السورة أو ما زاد على أم القرآن، يعني اسم السورة بخصوصها، أي الشيء القراءة زايد على أم القرآن، فاتحة على عليها زايد عليها، القراءة نفسها والجهر أو الإصرار فيها والقيام لها، هذه سنن مركبة، فهذا تسجد له، هذا تسجد له. قال ومن هذا معنى قوله ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين أي خفيفتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر. في الحقيقة ليس الموضوع خاصا بالسر والجهر، وإنما إلا السنن المؤكدة، سنن مؤكدة يسجد لها ولو كانت واحدة، مثل تكبيرات العيد ومثل الإسرار والجهر وما إلى ذلك، هذه سنن مؤكدة يسجد لها ولو كانت واحدة. طبعا هو قال إلا السر والجهر ثم فصل ذلك فقال فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام، ومن جهر في السر سجد بعد السلام. الجهر والسر، الجهر بالنسبة للسر زيادة، والسر بالنسبة للجهر نقصان، فإذا جهرت في صلاة سرية فقد زدت، وإذا أسررت في صلاة جهرية فقد نقصت. ولهذا يقولون إذا جهرت في صلاة سرية تسجد بعد السلام لأنك قد زدت، وإذا أسررت في صلاة جهرية فقد نقصت فتسجد قبل السلام. وعندهم تفاصيل في المذهب، يعني يقولون لا يكون بأدنى السر أو أدنى الجهر، بل ما زاد على ذلك ما هو معروف في المطولات. ثم قال ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. هنا يهمنا شيء، الزيادة عند المالكية التي يسجد لها سواء كان من جنس الصلاة أو من غير جنسها، من جنس الصلاة يعني زاد ركعة ساهيا، زاد سجدة ساهيا، زاد نحو ذلك، أو زاد من غير جنس الصلاة. كيف من غير جنس الصلاة؟ مثلا أكل ساهيا، شرب ساهيا، تكلم ناسيا، فهذا أيضا عندهم مما يسجد له بعد السلام، ويعدونه زيادة معتبرة في الصلاة يسجد له قبل بعد السلام، الزيادة يسجد لها بعد السلام، ما لم تكثر جدا فإنها تبطل. طبعا معروف أن الزيادة الكثيرة سواء من جنس الصلاة أو من غير جنس، كمن زاد على الصلاة مثلها عند المالكية تبطل الصلاة، مثلا زاد على الرباعية أربعة تبطل الصلاة، وعلى الثنائية مثلا ركعتين تبطل الصلاة. والمصنف سوف يذكر بعض المبطلات في ثنايا كلامه. قال ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام لأنها زيادة، وقد يستدل لهذا بحديث ذي اليدين، لكن حديث ذي اليدين فيه أيضا زيادة السلام، زيادة السلام وكلام. ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام، هذه مثل مسألة ذي اليدين، إنسان سلم عن صلاة ناقصة ثم انتبه، طبعا سهوا ثم انتبه، فيكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد ويسلم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، فإنه صلى صلاة رباعية إما الظهر أو العصر، صلىها ركعتين ثم سهى فسلم وظن أن الصلاة قد كملت، يعني كأنه ظن التشهد هذا والأخير وهو في الحقيقة الأول، فجاوز اليدين بعد الصلاة وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت. فقال صحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سلم ثم سجد ثم سلم، فسجد سجودا بعديه، فدل على أن من، وهذا لا يختص بالصلاة الرباعية ولا بالركعتين، فإذا سلمت مثلا من ركعة واحدة ثم انتبهت بالقرب فتأتي بإيش؟ بركعة أخرى وتسلم ثم تسجد بعد السلام وتسلم. وكذلك إذا صليت ثلاث ركعات من رباعية ثم سلمت سهوا فنبهت أو تنبهت بالقرب فتأتي بركعة وتسلم ثم تسجد بعد السلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين. ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام، ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت. إذا زاد في الصلاة ركعة سهوا أو ركعتين سهوا في غير الثنائية فإن فإنه يجبر ذلك بالسجود بعد السلام لأنها زيادة. أما إذا زاد في الصلاة مثلها، لأن صلى مثلا الرباعية 8 ركعات 8 ركعات أو صلى الثنائية 4 ركعات، فإنها تبطل لكثرة الزيادة ولو كانت سهوا عندهم. ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه، والشك في النقصان كتحققه. المالكية رحمهم الله عندهم من شك بنى على اليقين مطلقا، إلا استثناء سيأتي، استثناء سيأتي. فمن شك في كمال صلاته مثلا قال هل صليت 2 أو 3، يجعلها 2، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم وغيره قال إذا شك أحدكم في الصلاة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فإذا مثلا شك صلاة جعل هل 2 أو 3، جعلها 2، 3 أو 4، جعلها 3، وهكذا. ويأتي بما شك فيه، يعتبر يعد عدما ويأتي به. وإذا شككت في النقصان فكأنك تحققت النقصان كما تقدم، هذا تأكيد للكلام السابق الله عنه. سواء تحققت أنك نقصت أو شككت أنك نقصت فأتي به. فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام. مثلا شككت هل ركعت أو لا، اركع. شككت هل سجدت أو لا، أسجد. شككت هل سجدت واحدة أو 2، فعد نفسك كأنك سجدت 1، ثم تسجد بعد السلام. لماذا تسجد بعد السلام؟ لأنه مثلا الذي قلنا له هل أنت تشك، الذي قال أنا أشك هل أنا صليت 2 أو 3، فقلنا له عدهما 2، فهو صلاته إما تامة إما فعلا كانت 2، وهنا لم يزد شيئا ولم ينقص، وإما أنه كانت 3. إذن الموضوع إما أنها تامة أو زائدة، فلهذا يسجد بعد السلام، ليس هناك احتمال نقص في معظم السورة أو في كثير من السورة. قال وإن شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه وإن طال بطل الصلاة. هذا إنسان في التشهد مثلا جالس، أو يعني هو كان جالسا فشك قال هل أنا سلمت وخرجت من الصلاة أو لم أخرج من الصلاة بعد، ماذا يفعل؟ يسلم. إن كان قد سلم من قبل فهو أصلا هذا سلام زائد خارج الصلاة لا يضره شيئا، وإن كان لم يسلم فقد سلم الآن. لكن هذا قال لك إن كان قريبا، يعني شك بالقرب. أما إذا طال مثلا بعد أن جلس نصف ساعة قال هل أنا سلمت أو لا، لا هنا، لأنه طال الفصل فلا يمكن أن يلحق هذا السلام بهذه الصلاة مثلا ساعة، ومهم على حسب العرف، فنقول له صلاتك هذه بطلت. هناك تفاصيل تذكر في المطولات في مثل هذه الأمور، حالات أخرى لم يذكرها هنا لأن هذا الكتاب للمبتدئين. والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه، ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان. هناك شخص يسمونه مستنكح الشك، الذي يشك كل يوم مرة على الأقل في إحدى الصلوات الخمس، يأتيه الشك كثيرا، فهذا مستنكح الشك. والشيخ هنا سماه موسوسا، وهو كذلك، لأن هذا من الشيطان، كل مرة يأتي يقول أنت لم كذا، أنت لم تسجد، أنت لم تركع، أنت لم يعني تصلي إلا كذا وكذا ركعة، أنت نقصت ركعة، أنت نقصت سجودا، أنت لم تقرأ الفاتحة أنت. فهذا حتى ولو كان يأتي هذا مرة واحدة كل يوم فهو يعني مستنكح شك. هذا الملكية الأصل عندهم البناء على اليقين والأقل، لكن هذا لأنه مثل المريض، ولأنه لا دواء له إلا الإعراض عن هذه الوسوسة وإلا ستزيد، قالوا له ابني على الأكثر، أنت معذور، لا تبني على الأقل. إذا قلت هل صليت 2 أو 3، جعلها 3، 3 و4، 4، سجدة وسجدتين، سجدتين، قرأت الفاتحة أو لا، قرأتها. لماذا؟ علاجا لهذا المرض، أنت صاحب رخصة، لأنك لو تابعت هذا الوسواس ربما تترك الصلاة رأسا، وهذا يقع كثير من الناس. ذكرت لي ذات مرة امرأة زوجها يقول هذه المرأة المهم في وسواس عظيم، مهم في طهارتها وفي صلاتها، صلى الله لنا وله العافية. قال حتى إنها رغم أنها فيها صلاح وكذا، رغم أن فيها صلاح ونحو ذلك، عندما تأتيها أيام العذر الشهري وتسقط عنها الصلاة ترتاح من شدة الوسواس والعذاب الذي تعيشه. وهذا من وساوس الشياطين، ولهذا لا يتبع الإنسان. إذن يستثنى من البناء على الأقل الموسوس، أي مستنكح الشك، فإنه لا يلتفت إلى شكوكه، ولكنه يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان. لماذا يسجد طيب؟ ترغيما للشيطان، هكذا قال أهل المذهب. النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذه الحكمة فقال: فإن كانت صلاته تماما، فإن كان يعني صلاته ناقصة كانت، فإن كان قال زاد فهذه كانت شفعا لصلاته، وإلا قال كانت ترغيما للشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا: المؤسس يترك الوسوسة من قلبه، لا يتابعه ولا يأتي بما شك فيه، بل يبني على الأكثر، ولكن يسجد بعد السلام، سواء شك في زيادة أو نقصان لا يلتفت، ويسجد بعد السلام مطلقا، سواء شك زاد أو نقص. ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه ولكن يكره عنده. القنوت عند المالكية يستحب الإصرار به كما تقدم، فإن جهر به يقول لك مكروه إذا تعمده، وإذا كان سهوا فلا سجود عليه، أنه جهر في فضيلة. ومن زاد خفيف هذا، ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه. الزيادة ليست مثل النقص، الزيادة القولية إذا كانت في السورة فلا يسجد لها، مثل أن يقرأ سورتين في ركعة واحدة سهوا، هذا عند المالكية يعدونه زيادة، وكذلك إذا قرأ في الركعة الثالثة والرابعة عند المالكية سهوا يعدونه زيادة، لكن زيادة قولية فلا سجود عليه، إنما يسجد مثلا إذا كرر الفاتحة سهوا، لأن الفاتحة فريضة وأمر، إذا أكررها يسجد. ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه، يقول لك هذا لا يطالب بالسجود، سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا لا شيء عليه كل الأحوال. ومن هكذا قال: ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة، أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة، فلا شيء عليه في جميع ذلك. من قرأ سورتين سواء مثلا سافز فقرأ سورتين، لأن المالكية يقولون في الفرائض مثلا تقرأ سورة واحدة ولا تزيد عليها، إلا إذا كنت معموما مثلا في السرية وإمامك أطال وانتهيت من سورة، فلئلا تقف ساكتا وتسوى في صلاتك يقولون عليك أن يعني لا بأس أن تقرأ سورة أخرى، أما غير ذلك يقولون اقرأ سورة واحدة. طيب، فمن زاد سورة أخرى سهوا لا سجود عليه، لأن زيادة قولية في السور لا شيء يعني. كذلك أو خرج من سورة إلى سورة، اختلطت عليه القراءة فكان في سورة فبسبب آية مثلا تشابه مع آية أخرى دخل في سورة أخرى، لا سجود عليه. وكذلك إذا كان ركع قبل تمام السورة، هم يقولون يندب له أن يتم السورة، فإذا ركع قبل تمام السورة لا شيء عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذته سعلة فسجد بعد أن قرأ شطرا من سورة المؤمنين، والتي يقال أيضا سورة المؤمنون، ف يعني لم ينقل عنه أنه سجد، لا بأس حتى عمدا أو سهوا، قال لك لا شيء، لأنه لم يترك شيئا من التي مما يستوجب سجود السهو كما تقدم. قال: ومن قرأ سورة ومن أشار في صلاة بيدي أو رأسي فلا شيء عنه. النبي صلى الله عليه وسلم روي عن جاء عنه في السنن أنه كان يرد السلام بالإشارة في صلاته، وهم أيضا مالكية يرون أن رد السلام يعني أنه يشرع للإنسان إذا سلم عليه أن يرد السلام بالإشارة ولا شيء عليه إشارة. طيب، قال: ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام، لأن يعني الفاتحة فريضة يعني ليست مثل السورة، فإذا كررها سهوا سجد، وإذا كان عمدا فقولان بالبطلان وعدمه، اختار المصنف البطلان فقال: وإن كان عامدا فالظاهر البطلان، لكن المرجح في المذهب أنها لا تبطل، أنها لا تبطل، لكنه يأثم إذا كان عمدا كما هو الموضوع يعني. ومن تذكر السورة بعد انحناء إلى الركوع فلا يرجع إليها. الإنسان إذا انتقل من سنة إلى فريضة فإنه لا يرجع إلى السنة، إذا سهى عنها دخل في فريضة لا يرجع. فمثلا من كان نسي السورة فإن كان تذكرها قبل الركوع يقرأها، أما إذا ركع فلا يرجع، لا يجوز له أن يرجع إلى السورة، خلاص فاتت، لكن يجبرها بسجود قبلي للنقص، لأنه ترك السورة والقيام لها والجار أو السر فيها كما تقدم. لهذا قال: ومن تذكر السورة بعد انحناء إلى الركوع فلا يرجع إليه. وكذلك من تذكر الجهر والسر، إذا تذكر قبل الركوع مثلا يجهر أو يسر كما هو مطلوب منه، أما إذا ما تذكر إلا بعد أن ركع لا يرجع. ولهذا قال: ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة، فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه، لأن زيادة خفيفة هذه لا سجود عليه، وإن كان في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام. الفاتحة زيادة يعني إعادة جهرها أو سرها، يقول لك إيش يسجد، وأما السورة فلا. طيب قال وإن كان وإن فات بالركوع إذا ترك الجهر والسر حتى فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام، لأن ترك الجهر والإصرار في محله نقص فيسجد قبل السلام، وترك السر والجهر في محله زيادة فيسجد بعد السلام. قال لك هنا في هذه المسألة سواء كان في هذا النقص سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها، يقول حتى لو كانت من السورة وحدها من باب أولى، إذا كان في الفاتحة والسورة جميعا نسي فأسر الجهرية أو جهر السرية فحكمه ما تقدم من السجود قبل أو بعد السلام. ومن ضحك في الصلاة بطلت صلاته سواء كان ساهيا أو عامدا. الضحك من مبطلات الصلاة، الضحك معناها قهقها بصوت، ليس المقصود التبسم، التبسم سيأتي. الضحك قهقها، ولهذا بعض العلماء يقول القهقها وهذا أدق، يعني قهقها يعني ها ها ها مثلا ضحك بصوت، فهذا صلاته تبطل حتى ولو كان ساهيا أو كان مغلوبا، يعني غلبة، الضحك غلبه غلبة أيضا تبطل صلاته. وقد حكي الإجماع على ذلك، وإن كان بعضهم يذكر شيئا من خلاف في المذهب في المغلوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكلام وهو أخف كثير من الضحك إن هذه الكلام لا يصلح فيها إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالضحك من باب أولى، الكلام يبطل لأن هذا نهي يقتضي الفساد ونهينا عن الكلام، فالضحك من باب أولى، وحكى ابن المنذر عليه الإجماع لأنه مناف لهيبة الصلاة. ولهذا قال المصنف واعظا الناس يعني عن هذا أنه كيف يضحك وهو بين يدي العظيم سبحانه وتعالى، قال ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. طيب ما الذي ينبغي؟ والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله، فرغ قلبه لتعظيم الله عز وجل وسبحانه، وترك الدنيا وما فيها. المؤمن يعني العظيم الإيمان الذي ينبغي أن يكون مقتضى إيمانه مقتضى إيمانه هكذا أن يفعل هكذا أن يفعل هذا حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته، ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله، هذه صلاة المتقين. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يجعلنا منه. قد تقدم لعله تقدم شيء من ذلك في فصل مستقل، وذكرنا بعض أحوال السلف وكذا، لكن نسأل الله أن يصلحنا. ومما يعين على ذلك أن يفكر المؤمن قبل الصلاة ولو لدقيقة واحدة، استحضر عظمة الله وأسماء وصفاته، يقول سأقف بين العظيم، سأقف بين يدي العظيم العليم المجيد ملك الملوك سبحانه وتعالى الجبار، مثلا يعني يستحضر صفات الجلال والعظمة والكبرياء بين يدي الخلاق والرزاق الذي مصيري في الدنيا والآخرة بين يدي، يتفكر في مثل هذا ولو لدقيقة أو دقيقتين قبل الصلاة، إن شاء الله يجد لذلك أثرا في قلبه. وذكرنا قول من كان يقول من السلف أتدرون بين يدي من أريد أن أقف، كان يصفر لونه إذا أراد أن يقف، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يعني مزيد منها. قال ولا شيء عليه في التبسم، التبسم القليل لا شيء عليه فيه، يعني لا تبطل صلاته به، ولكنه يكره تعمده، وإن كثر بطلت صلاته لأنه من الفعل الكثير، لكن إذا كان يسيرا خاصة إذا كان غلبة وكذا فلا شيء فيه، وإذا كان عمدا فهو مكروه. قال وبكاء الخاشع مغتفر في الصلاة، في الصلاة مغتفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن الشخير الصحابي أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع لصدره بكاء أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، فهذا لا يبطل الصلاة خلافا لمن قال ذلك من أهل العلم، وكذا هذا قول ضعيف الخاشع. لكن ينبغي أن نعرف أن الإنسان لا يتكلف، يعني بعض الناس يتكلف إذا جاءه مثلا يحاول أن يرفع صوته وأن يشهق وأن يعني يبالغ في هذا وأن يعني يبالغ في إصدار أصوات، هذا قد يبطل الصلاة هذا. لكن المقصود ما غلبك من البكاء خشوعا، هو أصلا الإنسان ينبغي إذا صدر منه مثل هذا أن يحاول كتمه حتى يعني يكون مخلصا لله، لا أن يحاول أن يعلنه حتى كأنه يقول للناس انظروا إلى بكائي وإلى خشوعي، لا، إلا غلبه. أحيانا يغلب بعض الخاشعين البكاء فلا يستطيعون إمساكه، هذا مغتفر. أما أن يبالغ الإنسان ويزيد فيه يعني يشهق ويزفر ويبالغ، هذا يعني يخشى على صلاته أن تبطل. ولهذا يعني بعضهم، أما إذا كان لغير الخشوع، فإن كان يعني ليس خشوعا بين يدي الله عز وجل، وإنما مثلا جاء رجل فقال له وهو يصلي: ابنك دهسته سيارة مثلا، فأخذ يشهق ويبكي، مثل هذا قد يعني قالوا لا يغتفر، الله أعلم، يكون كالكلام. الكلام طبعا فيه تفصيل لعله يأتي يعني في موضع آخر، أنه إن كان عمدا لغير إصلاحه أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فيسيره مغتفر، وأما كثيره فمبتلى. فيعني بعضهم قال يفرق بين العمد وغيره وبين الكثير واليسير إذا كان لغير الخشوع، أما للخشوع فهو يعني مغتفر. وذكر هنا بعض الشراح قال ابن عبد البر: وأما البكاء والنشيج إن كان لذكر الجنة أو النار نحوهما يعني فلا يفسد الصلاة، وعليه تدل الأحاديث والآثار. طيب، ومن أنصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه. إذا كان أنصت يعني رمى بسمعه أو وجه سمعه تلقاء كلام يقال مثلا بجواره، فهذا لا يبطل الصلاة. ومن ما يدل على ذلك الحديث الذي فيه أن حديث عتبان مالك أنهم ذكروا رجلا بالنفاق وقالوا فلان وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال: لماذا تقولون هذا؟ هذا معناه أنه أنصت لحديثهم، كان يصلي نافلة وهم يتكلمون، فقال: لماذا تقولون هذا؟ وناقشهم في هذا. الشاهد أنه معناه أنه أنصت لكلامهم قليلا، هذا لا يؤثر. أما إذا طال الإنصات جدا فقالوا تبطل. ثم نختم بهذه المسألة، وهي حكم من نسي التشهد الأول. قال: ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه إلى آخره. نلخص هذه المسألة: إذا كان إنسان قبل يعني نسي مثلا أراد أن يقوم من سجوده مباشرة، فقام رفع رأسه ورفع يديه، لكن قبل أن يرفع ركبتيه تذكر أن عليه تشهدا وأن هذه هي الركعة الثانية فجلس، يعني هو أصلا لم يفارق الأرض بركبتيه، فهذا لا شيء عليه، يقولون لا شيء عليه في التزحزح. لكن إذا قام، والمالكي عندهم الضابط، إذا فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا، يعني رفع اليدين ورفع الركبتين حتى ولو ما زال في الطريق، فإن المالكي يقولون بعد هذا لا يجوز لك أن ترجع، أكمل. طبعا إذا استتم قائما ففيه حديث، ما بينهما المالكي يرون أنه لا يرجع، الحديث طبعا إذا استتم قائما، لكن المالكي يقولون خلاص ما دام فارقت بيديك وركبتيك لا ترجع، لأنك منتقل الآن من سنة إلى تركت سنة إلى فريضة فلا ترجع، لكن إذا رجعت فالمعتمد أن صلاتك لا تبطل ولو استتم قائما، خلافا لما يحصل عندنا في المساجد في البلاد، ولعله في بلاد أخرى أيضا يحصل إشكال، يقولون رجع من فريضة إلى سنة بطلت صلاته. لا، المعتمد في المذهب أنه لا تبطل صلاته، صحيح أنه كان لا ينبغي له أن يرجع، لكن إذا رجع لا تبطل صلاته. وهذه مسألة مهمة نحتاج إلى أن يحصل تشويش كثير بسبب هذا أحيانا في المساجد، وقد يختلف الناس وهل تعيد ونعيد هذه الصلاة والباطلة أو لا، حتى في المذهب لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. طيب، المذهب لا تبطل الصلاة. قال ولهذا طيب ولهذا قال: ومن قام من ركعتين قبل الجلوس، يعني نسي التشهد الأول. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول في حديث ابن بحينة، وثم سجد بعد السلام، قبل السلام. لأنه نقص. ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا شيء عليه، لأنه لم يزد ولم ينقص. طيب، وإن فارقها بيديه وركبتيه تمادى، حتى لو تذكر في الطريق لا يرجع، ولم يرجع. طيب ماذا يفعل بعد ذلك؟ وسجد قبل السلام، لأنه نقص التشهد الأول، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة وغيره. وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا مثلا جاهلا صحت صلاته، هذا الشيء الأول المعتمد أن صلاته صحيحة ليست باطلة. لكن وسجد بعد السلام، لماذا يسجد بعد السلام؟ لأنه زاد هذا القيام والجلوس، يعني هو كان ينبغي له أن يجلس مباشرة فذهب ورجع، هذه الزيادة فعل زائد يسجد له بعد السلام. أما التشهد فقد أتى به رجع إليه وحينئذ يسجد بعد السلام.